بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا كيكا قرآن جلقبا سورة الجنة ربين أرى بواقود دار رابوفة ربنا عتاجسو درسين كنا كنا جوران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا كان يتوران جالك أبا سورة تني سورة الجن يتوران بيكمتي وان وائي جن دا إسان جن دفته قرآن رسول الرأى الجيفته الروان دبتو فيه وان جن سن إيقات الجيفته إسين دلائي ديوان هاسويتو سورة الجن جنانين دوب سورة تني سورة مكة تبوته مقصودني سورة تنا بوتي قرآن كنا رقاته قرآن نكون قرآن رقاته جني للرقابه كأمان قريشي ددن جني رقابه الرادبتي جني انتو نتعمنتت وانس لا مشركتون نجر انسان بلسيته كافمينسي نجر جتشو تدلي امنتت ككفار قريشي كافمون هنجيرو جر انسان بلسيته هاته هذا قرآن كان لغا هندورة إسين اللي نقوم إنسين كافمين سنجيرو جدو جن اللي كافمين سنجيرو جداتو راني جدتو اللي دبتة أقوم آية مكية عقيدة صحيحة قدابو في شركي بلالفتو أقوم سن ور إيمانا كجنتاته في ور كفر يمو ور عذاباته دان صدا كسو دواني الرغد دان سوار مكيان الراها سويت دوبا سورة نكيستي ونرفي حاس وجني داتو يتجنو جني كن مالي ون جني جنانين كن مالي تيوك جنو تاتي جني جتون لماني أدادتي تعريف أدادتين الراها سواني تعريف غرغرة كيسا ويتوليتك أباني جدان نتيجان كيسا بهوني دندانين جني جتون عالم خفي مخلوق عن النار عاقل مكلف لا طريق لمعرفتهم إلا عن طريق الوحي كان جتولا عالم خفي عالم رقطة تكون جداني عالم جتون كل ما سوى الله أسلتي والرغرين جسم جدا نعبر لين مجرى آمد وخطاتك جدا نعبر لين مجرى مرت عالم خفي عالم وخطاتك أكما عالم إنسي داجر عالم جن اللي جرى ولكن غرغر من عالم إنسي في عالم جن دا عالم إنسي دا ملتا دا لخطا دامتي عالم جنني امو فالا اساتي اكوما مادان جنني جچوتو نتقاجل چيتو جنين جچولن كنمر رافو دمي وان غرا كيتت دوكتوف جنين جنانين جنين ايتون الفاي چودا مي جناي چولن وانتن وان اشي جلتي نمني دوكته وان سلا ورانا نما ورانو جلا جلتي دوكتني اكاسي دانتي مجنون جتولين وان اقل نساء سترمتي لقدتي جتف مجنون جرامي مادان اسمان رافو رمتي جني اللين وان هم ملا نير جني جرامي دوب عالم خفي عالم لقدتا تكون جراني عالم لقدتا كن مخلوق عن النار يبدر راك اومم وخلق الجنة من مارج من نار يبدر راك اوممني جركن عاقل مكلف عاقل الليدا والروابيك مرات دامتي مكلف شريعة السلامة قوت ما قوتت اتي أجج من جتشات أوامر شرعي دا أوامر نواهي اللي نسان الرتياء إسان بيكو الأذكران إسان بيكنين تقول لننجرو yo kara wahayitin tahimale yo wahayin ummata kanati wa nakanati jiru kanajira tanjechu kara wahayitin sihima mimale akata nati tibaitun ju wa nadadda ati tifakatu ni dandahama namat ille fakatani sitirufu ni mala abi hurayra itirufe guya hiddu sosobe abi hurayra arkawa hurate bau nijira abi hurayra no itakabe jerusan jinne jechu beketi miti malje turan kabere hatu jechu man kabe ga fadralle rakko himate arkabe ga falamata alle arko rak himate arkabe ga fasadaffa inni tijabe se jennan duai ti barsi sa jedeni ayatul kursi barsi se arkabe ye gasani rasulati du fehi me jennan wan inni gode kana mara ti himna maljani rasuli sadaqa الكذوب كجبتك أكان كجبات يسن تسيتي ميتانة تمرقا ستي ميجاني الرسول صلى الله عليه وسلم إن كجبات يسن تكتي تانة تمرقا ستي ميجاني دعائي سبرتي سيطان يو أكان جبت حتون أكامنا كنسير نبوت يتوقنا تانة كستي رقا ستي ميجاني جداني بيتا جنان إنما كان أمبيكو جدين أبي هريران جنني جتشو سندرت ستي من أبي هريران نما جتشو من قبل دوما شريعة ربي اللي إسانتك جيت اختصار روانا ستي فرأتو دان دينو جركن إيه قوانا كناتي جتشو إساني بيني شريعة ربي اللي إسانتك جيت قرآن لقهاني إت اللي أمنا إسان را مؤمنة تجرى أكس محمد اللي إسان را كافرة تجرى أكو مسكي ستون ورفو راف ديمو جركن أمس دان ديتي إساني را أسرى والقرانيكم كان قبا كوريكم كان قبا كوريت حقا سميتت ألباني أدور أجيفة مسترق السمعي ورد أجيتي أجي أوليها تجج وملائكان هاسوا كن هندي دلقا إساني إرانو هماميجرا أكمنما نياتا أكمنما تتلقا رسولة تقفني قافا إرانيات بربادا كل اللفة ما جاني الرسول بسم الله إرات جدامي nyaata keessani jaani rasul sallallahu alayhi wa sallam akuma namatitti nyaatanille ni horanille ni jiraatanille khayri dalaganirratti sawaballe ni argatan badi dalaganirrattille akuma namne qaabargatan jannatalle ni galan sahihni aqwal ulamaa jannatalle ni galan jinnin wana kanati asitti kissan kun duuba maali kissan kun suratul ahqaf keessatti dabresani tokko جركن أفنيت رسول صلى الله عليه وسلم ودي نخلي تتشرع النخيل كما جرى مخانا كما سي قدي شرعي كانت تعانو خانا إساني أجتي صلاة فجري كيستي قرآن قرأو دقايا سببني كان حديثني سيهي نلا كذبتو دوران أسي أول ديمانيت أدو حتن مقايدة قبنا كما جلني أسيتي آيات أسيتي نورفو كان كي ستي الله ما مهدي مكانا سميتنا الرادران بكتهين وحيك قبنا بك ملائكة دان حرسان ورانان هنغو تمي وحيك قبنا أتشرى ألديمني أتشرى إنيك بك حرس ننجر رسان أكاستي أجيفان أمان تنا سمينتني ورانان غو تمتيت أتشرى شهوبان أري أمني واتو أرغمي وان أرغمي كان بربادة جلنيت أكثر رسم الرأو جماني جنان وان كان مشارك الأرض ومغاربها ميكو وايسيلا لا كذي سكيسة تروهتي بياسين سدي ما تيوان أرجمي ثنا برباد أجناني ني بياسين ستي فجأة جنن تون وان دتشي ثنا كيسة تي أرجمي سبب سن سمي بهو إنسان رو جنيب ثنا برباد وسمع كتي دي منور خراغ موجي ثنا غوري شراء النخلي ثنتي رسول صلاة فجر كيسة تي قرآن أرجني جنان أسيت رجيفة لقيفتني ويتجد أن ويتدقها اندور أنصتو فلما هدروه قالوا أنصتو الإساء والإنجل يو قراتين تنسان الرد لقيفتني قيفمتي جتمال دلقان ولو إلى قومهم منذرين قراتو تساني دي في ديفياني تتسان صدا تسان قرآن كنا دقينيك كنا دقينيك كنا تأججوك كنا رادوك جلانيك وان تقين كان أمته في سنة تقيسان دوب ربي وان إسان تقفتن كان نبيي إساتي التهيمة waitaisan dagge fatansan nabiyyin be kimombe najachan ulamani tuallaban Abdullah bin Abbas kajedu Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-jinni wa ma raahum jinni tanarratille qara'u birratin qara'ana jadaini ijani le isan hingarre hatau walakinnahum hadaruhu wa sami'u qira'atahu dufanit qara'ati isa dagayamale isani ratti qara'u binqara'ani rasul sallallahu alaihi wasallam ratti qara'ani jad abdullah bin abbas ibnu mas'ud ammo mazhabni isa lakki rasul li bekan jada kanawar garin qissa qissa jadi addan qabulle ni jira gafa sharayna likana jarrin beyne rasulin beyne rabbitu wahidan ittihime gaato ko ammo ka dabani rasula rasul isa numarra jamarra ci demani ka abdullah bin mas'ud hi musan achi demani namuna shakkani rasul ta kajinni tu fude ta kamal ta han jedani ka shakkan danga male bode to ita sebian mal ta tan jennan jaman jinni to konatti du fani akrati wana kanana ra barbadani wana kana sana ittihime nya talle wana kana gode fili ala hadawabi sani le gode fi wana kana kana rasul jawaban kana abdullah bin mas'ud dhima kana kesa ti argan jechuna war garin kisan kona da da jira war garin to ko war jedu jechi kuni akka wallahu tilalani garu gabto ko argan akka abdullah bin mas'ud himoddi gabto ko argina jenne wakati qawli ibn abbas fi qawli ibn mas'ud addan qabne le imadeema war garin ka ibn mas'ud kana jalchi sani ibn mas'ud kissa kissa wanjiru argan jechu kana tu cala jechu ti kafura tanjira garu kissa ka sharaya nakliitin hasa hadisa kaysa tikko waldaba وسوغيا غيا جدامي اكستويرا فكاتا بارك الله فيكم دوبر رب الرسول افيم مرتو مالو يتجدو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قل جدي يا ارغما كان امتك يتين جدي ما يتين امتك يدت اوحي الي قالك يتي بيسفني غدامي جدي نيتين وحين beisisa dokata abba itti erga mesan kofati deew daddafa katay biralle jiraatu wan sati wahi goda musanin beitu oita gari rasul sallallahu alaihi wasallam suma sahaba fe sajiran daifani guya qorri akka hama ke sa daifani ta chirra wa ita uljada wahiman war bira jiru kun indaga jibril natti rufi akkana nanje de jani himan war bira jiru kun irabe kun dandan دوب اوحي الي بيسفني قالك يتي قدامي جدي هيمي امتك كان مال انه الشان والحال استمع نفر من الجن جمعان مرني جن راته توكو دغ فتنجچا هيمي امتك كان نفر جچون نما سديه الراحه انا ما كوداني جدو دجان ما دون العشره وانا ما كوداني جديد nama haga kudani ga hutakka takka kudani gad jinnirra katahan dufani daggeffatani daggeffatani dufani waita daggeffatan egasani faqalu jadan duba acci debiani karamata isani inna sami'na qur'anan ajaban nutim kuni qur'ana dageenne jadan ajaban jechun qur'ana ajaiba kawan ajaiba himu kafasa humma isalli akkabira jecha cullumman isa haasuin akki inni haasa akki inni bareedu akki inni tolu kawan bira fakkaatu kanam ajaa'ibsiisu jecha kakkasiisan dhageenne jehani inna samina kalaaman maqruan mu'jiban fi bayani wa fasahatihi addawwaa namaa baasu keessatti kanama ajaa'ibsiisu fasihummaa keessattilee kanama ajaa'ibsiisu yahdi ila rushdi gara qajeellootitti kanama qajeelchu فآمنا به دوبا نتت أمن جلن قرآن دقين نسان ات أمن جلن ولن نشرك بربنا أحدا واهلا نقون ربي كهنتي تقل تنبود واهلا ربي كهنتي نقون جلن دوبا قرآن اللي دقهاني قرآن قريشين مرة إبا اتكرامي ددخان إسان مرة متكتت دقهاني ربي قجل مقلبي سانيتي تدربت akkasani dagahani fudatani itti amanani shirki warri makka irra buqqa'u dide waitu masan irra buqqa'ani tu walan nushirika bi rabbina ahadan rabbi kainati tu kulli huwa ahilan gonu abba fedeta hujaan وأنه تعالى جد ربنا وأنه إيشان والحال جتمك أما اللي دبين جتم تعالى والآن أن جد ربنا أي عظمة ربنا قدين ربي كينا ألتهجرا ربي كينا قدت جتا قدين إسامل قدت يان ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانقل أني أكدر كجبان نته من سن هنتاففا ربي مال صاحبة نيتين تاسفا ولا ولدا إلما اللين تاسفا دران كانوا تتأجيني والرئنسي اللي والرجيني اللي فجدان ربي جارتيك أبا نيتيك أبا جدان تعالى الله عما يقولون وانا سنجران ربي نلتهي إلما قبل لي جدان جنين تتكتي مدقيتين قدين ربي كينا بيتي أكا ربي همتون هجم نلي بيتي دريستهو إسا بيتي مال جتي تعالى جد ربنا قدت ألته جت جد ربنا جتون جد جتون كني أي عظمة ربنا جتا قدين ربي كينا ألته جتا ما اتخذ صاحبتنا ولا ولدا كناف قدت إنس إسا كناف ألته إنس إسا كناف همتك كتون هجم وامر الرهو دريست جتا وأنه كان يقول سفيهنا وأنه إيشان والحال كان يقول كجدو تهي أما درا كالأجيني كأدون نجيت كنتلي سنين صبب نججا يقول سفيهنا واللالا كينا نجر أجان واللالا كانت أفت إبليس لاتفاد أمي أباني ساني ججا جنين إلمان إبليس إلمان إبليس أكما إنسين إلمان آدم جنين إلمان إبليس وري إنسي إرى جني إرى كفر مرتنو شيطان جرم كافر اللي نجرم إنسي إرى اللي يكفر جني إرى اللي يكفر كافر اللي جرم شيطان اللي جرم شاتين الإنس وري جني إرى كفر اللي نكسما كافر اللي جرم شيطان اللي جرم جنسي لچراه جرم سفيهون أجتشو كنا هند إساني شيطان تكسانتو اتفاد مجراني معنان سنر بالغادة إسا في ور إسا والنجر اللي مرتنو واللالون كينا فجر انتهان على الله رب الرد شططا ججان وان هم اللي ججاهلا شططا ججون وان إرودا وان هم فكان نجران وان رب هم اللي جان قولا منحرفا ججا دبي جلتها رجان دبي دبا رجان من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه دبي جلتان دبا سمالي قول منحرف سمالي ربي جارتيك أبجتشو ربي إلمك أبجتشو كان كوني سفيهني كينا كان جرجان وأنا ظننا نتيان نجران دوبا غافا أمننسا يان نجر رجلا ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا ألن تقول أنه أي شأن والحال دبين جتشم لن تقول الإنس إنسين هنجت جتشور أياني نمن هنجت جتشور أياني والجن جن لن هنجت جتشور أياني على الله رب الرتي كذبا كجبا هنجت جتشور أياني جلا وان كجبا هنجت جن لن وان كجبا هنجت إنسي اللي نمن اللي وان كجيبان جلو جرنيتي جيتش إسان جرانسان جل ديمني قولي شطط آدامو يتدبي قرآن ربي لغيرنين وقالوا دبي دفع على دبين سن دبي ربي الهم اللي نتقاف دراما يتإسان نيتيك بإلمك بنون جلن إنسي في جنة اللي انكجب دو جرنيتي وقوم سنت إيه ربي نيتيك بإلمك بجرنة أكا إسان جرانسان تقليد أعماك جرانسان إسان اتهد أنه إسان جل ديبني أكس جن الحمد لله ربي نهر قرآن نور أجيسي سي إذا قرآن أجيسي إتي أمن قرآن سنتي ربي كأنت لمدة واهلا قونو ربي كأن واهن دره دريسته نوغل أك إن نيت التلين هجمني أك إن إلمان التلين هجمني بين جر درانو جج إنسيتي في جن نيتين صبامني جج حاسم نساني تموفقا وأنه كان رجال من الإنس وأنه إيشان والهال قراتين هفسي أنه وان تاتيب حاسم نسر هذا الأماتي كمدرات نردت أطفى ماديم كمدرات نردت أطفى ماديم وأنه كان رجال من الإنس وأنه إيشان والحال كان رجال من الإنس ديروان إنس إراتان نمراتان سن تهني تران دران يعوذون برجال من الجن كما قنفتان ديروان جن إراتان ما قنفتان كان اللي جن ما تهمام جن كانت حسوا جرامان تن حسوا جن كان ربين رانوهيما رجال من الإنس ديروان إنس إراتان يعوذون برجال من الجن دير جن يتم قنفتان أكنا جيتشون نمني توكو أماني عربا كنو إتخرادي مجراندون وإتجاهلي يما لغا توكو كيسا وإتقوبتان قد سيدة لغا كناتي مغنفن نغان نبول تجراني كراتان جان شريان إسلاما غافة دوفت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جيتشود فيت نمني بكتاكو يوكوبتي دعائي سنقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جيتشود أقرأ دران بسيد هذا الوادي أعوذ بسيد هذا الوادي قفتاتكه سيد لك كانت مدام فردا شر سفهاء إسان الرقب قول إسان الرقب إسان مدام فردا جلاني أكسيتي كانان أجبولان دوبا وإذا كانت كان مدام فتان فزادوهم انتبهوا هنا فزادون كن إيرن همين إيرن ديبايتون غرى لما تديب فامي أكلمة فسران لمان فزادوهم فزادو أي الإنس ومن إنسي داسون إدآن ور إنسي داك جنن مغم فتوسون إدآن هم جنن داف إدآن رحقان جيتون أي طغيانان جلن إدآنيس فزادون إنون تاريار را إنسي دا إنسي مغم فتنين سن إدآن هم جنن سنيف رحقان أي طغيانان وكفران danga dabrin saidanif akamitti yonam isani magam fate lagasan isani nubul chajde isani magam fatu adanu tijinni fi insi irattille motumma hagana gahu qabna jachu tilaga hamare waitakana tuqiyanni danga dabre yecha tuqiyan isani danga dabr adanu tinama akana ti kajinni len soda te nafnu magam fate bulu jecha وإذا كان إنه جنوب جلّي نيدي إنسيتو جني داف جلّي نيدي ورّقرين أمو فهالا سنتي فسران فهالا جيشخان عدد مالو إتجدان فزادو إدآن جنين هم إنسي داف إدآن رحق أن جيشون جلّي نيداني بسان اللين أكامتي إسان صدا تشيساني جنان وإتا صدا نتلوب تمارا جنة مساني مقام فاتا إنسين كن يوان صدا تمارا جنة صدا تشيسا جرى جديت وإتا قال جنة صدا تشيسا جرى جنة كان نقود آجرى جديت ما إساني نفر مقام فاتا وإتا كان جنة مال تادر إنسي كان أبجلين نيدات إسان صدا تشيفت صدا اتبوفت سبب ساني وان كان كيفتت دانغا دبرينسي جنة إنسي اللي أرغم جاتشو مارة وإتا كان كما غمنا هو الجلسون ارغم يجو حكم استمتع بعض استمتع بعضنا ببعض حكم جد غارين غريت كاناني والجلس كما غمنا اجج كن اللي سنجلس سنين كان جلس ما انا لچو صحيح متى اجران وانهم ظنوا كما ظننتم كن اللين كا كبا كدا وأنهم ظنوا وأنهم أي الإنس جتا أمني إنسي داس ظنوا يادا جتا إنسي كان الرانتنا ما تتفدامي جنس ما تتفدامي كفار إساني جتا كفار إساني جتا مومنتون يكسواني جاني وأنهم إسان إنسين كن ظنوا يادا كما ظننتم أكما إسي ور جني تأكن يادا كان يادا akuma isi warri jinni yaaddan kana yaadanin siilleen maalisun allayyabaata allahu ahadan rabbiin nama tokkoon kaasu jechaadha rabbiin nama tokkoon kaasu jechuu kana in siilleen akkuma isin jinni yaaddan kana yaadan akkanatu irra bareedaa jada warigarin kanatu irra zahira jada wa annahum minkuni insiti debie wa annahum dhannu war insida kun yadan kama dhanantum akuma isin jinni yadan yadan jechu kanatu bare da jalan hasa jinni wan harka qabdu hasa jinni to harka qaba kanatu irra azhar irra fakkata jalan tayyib yo falla sani goni ho falla kama jannatan wa annahum jinnin dhannu yadan kama dhanantum akkuma isiyyaddan ya kufara quraish ya kufara quraish akkuma isiyyaddan kana yadan ma'ana lachittu takkuma jang yo jinnitu insitu akkadura jennisan ka santu irra mul'atada haso jinnitu harka qaba santu irra mul'atada jennisan yo ka jinnu taade wa annahum insin ظنوا يادن كما ظننتم اكم سنجن يادن جچو كانت ير فكاتا جني كانت ير فكاتا كانت ير سيها جني كتابي چنو تركا قم الله كانرتي تخريج غودي كانت ير غاري دجل كتابا برالي مالي بها سوين جني تركا قبا جچا يو وانهم جني وانهم ظنوا ومن توت جني داس يادن كما ظننتم akkuma isin kuffaarri qureyshi kun yaadan kana yaadan gaafa jenne kalaama rabbiiti jechuutu jira qawliin bira jechi kun rabbiitu jedhaa jira rabbiitu jedha jechu kanaaf haasoyinni walitti dhaabatee deemaa jiru ka jennee waan taheef ka duraasantu irra fakkaata warri jedhe jecha kana laala dubbiin achi asitti jennu asii achitti jennu maanaan tokkochumammo maanaan dubbii garan galu jinni len akkuma insiin yaadan yaadan insiin len akkuma jinni yaadan yaadan jarri lachuu maal jetti jechuu reemaana kaafamiinsiin jiru jedhan jechu jarri lachuu kaafamiinsiin jiru jechuudha yaadan insii keessaa kami jennaree wayita kana insiin akkana yaadu kami ka kaafamiinsiin jiru jedhu kuffaara jecha warri mumintoota hin kaafamnu jechuun yaadan wa annaa lamasna assamaa'a jinni ma toofaa jira kaan malli haasawa wa annaa lamasna assamaa'a jechaan ay xalabnaa buluugahaa jecha samii tanatti ol yaa'uu barbaanneeti jecha samii tana harkaan tuuinee jechaa miti duraan dubbiin samii tanatti ol yaanee achii oduu guurra jechuu yaanneeti fawajadnaa haa muli'at isii san haala guutamtuu taateen garre maaliin guutamte harasan waraanaan waraana malaa'ikaatiin tiisitoota warra tiisu jechuu eeydota malaa'ikaatiin ka guutamte tahuu garri harasan shadiidan eegumsa jaba akka bira waraana jaba akka bira washuhuban ey nujuuman muxriqa ammas urjiidhan gubdu kanamatti gadhiisan in ka guutamte tahuudha garre jedhan samii tanatti ol yaanaa yaanneet itti ol yaa'u yaanneet teoliyaa ubarbaannee jecha isii guutamte argine akki itti ol yaa'anii achii waa fuudhan hin jiru eeydoodhaan guutamte ammallee dhamala namaan darbatan dhamal ibiddaa ka urjiidha ka nama gubee lafaa nama dabarsu urjii gubdee lafaa nama dabarsitu rujuumallee shayaaxiin goone jedhaami rabbiin shayaaxiinaan ta darbatan kanaan ka nama achirraa gadi darbatan tahu kanaan guutamuu samiidhaa kana garre jedhan wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaa'ida nutiin kun itaanee turre jedhan san dura hagan dhooggamin dura naqcudu kateennu minhaa samii sanirraa maqaa'ida bakka teessumaa jecha bakka waraanni hin qabatin akka amma waraanni qabate kana kasamiin waraana kanaan hin guutamin ammaan tana muli'at harasan jedhaniin waraanaan guutamte am gaafa san ka waraanaan hin guutamin argine jedhan ka waraanaan hin guutamin maqaa'ida bakka teessoodhaa ka waraanaan hin guutamin qabna achi teennee achii dhaggeeffanna jedhan innaa kunnaa naqcudu minhaa maqaa'ida bakka teessumaa qabna achi teenneet oduu achirraa hanna jedhan akkamitti akka achi dhagan rasuulli hadiisa sahiha san keessatti nu himamee jira gariin garii ol koraniit ila samiititti ol bayanii waan malaa'ikaan haasoytu kana dhaggeeffatan sababni rabbiin achirraa isaan kuteef hoo maali oyta jedhan nabi muhammad ergamnaan sallallahu alayhi wasallam sin dhooggaman samii sanirra maaliif dhooggamani duraan oduu achii butaniit kijibani da kanatti wa daga yani namni wansan himet wansan in kawara bu dibbaiti ide kijibari beti ide sanira arqan tane o kasitti ati olde mane kawa gurun anjahuta ate qur'ana kanalle waita achirra wahin godamu furu ni tanine anjare hatunne anja kuma kana tanit wan kana ta he rabbin akka qur'ana kanatti wa makamun dande akka isan qur'ana kanatti wa idani duradu banille wa idamun dande nati sura hifzi qur'ana kanati nabiyyi isa irginanin akka wa tokko ittibahani de ne warana ngute rabbin achirra dubbin fudani rabbin achirra malaika wahid an wa itirge tika kana marfame akuma amali ayta boda ke setille no dufu da fdemu fa inna yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan jidu kana aidon gama gama nan aidet akkasitti rasulati dubbin gahe rasul li ummatati ge sanjecha musuwata ko tini dami kunti karabbi wa itakana marre sababne do gamani akka wahyi kanati wa makamun dan de ne fecha makaida tidagge fannu kamna jan durana chirra famayastami ilana namni arqan tanadagge fate jangamma e gadubbin waran yakatti qabate waran yakatti gute je de kana namni dagge fate yajid lahu yachun ufibni arqajecha ittibaye jecha ganan kone ga warai kan sum qabani takahu shahabi kana damalat vidda ka urji kana tigaddi sani kana angu banjecha yajid lahu shihaban rasadan yajid lahu ni arga lahu jachun ufifni arga jacha famayastami minna al'ana nurra namni daggefati ammantana yajid naran mushta'ilatan mu'addatan lahu jacha ibidda bubetu taate ka isaaf kurfoyti arga jacha shihaban damala rasadan kurfawa jacha sina kama isaan eegu yo isaan dhufan itti gadhiisu malee kawanni biraan jirre jacha damala kurfawa ibidda bubaha kurfawa fa idha qataraba ursilat alayhi fa araqathu yu inni tidiyate itigadi disani khagubde dabarsitu jechu gafina kadi sankete tinuhu mametti khadubbi fu ekun ka ujalati dabarse gubata janu fi gafin gubatin si kum matarra itigadi qabame oso dubbi sanin hingal le marti gubatte rumtiyan gafin ammo khamman irra ulanu kunnin gubate khun kanid dabarse khun kanid dabarse gurra warra waraagu titi darban jaan kanalle rabbin iftilaa umaaf di sagari iftilaa umaaf gadiri sagari maal jedhan duuba dubbi akkanatti galee kanarraa ka samirraa dhooggamanii samiin akkanatti guutamtee namni dhaggeeffate akkanatti ibiddaan darbatamu kanarraa wanni isaan jedhan waannaa laa nadri nuti nuungalle jedhan dubbiin dubbii jaba argame ufi ammoo nuungalle jedhan asharrun uriida biman fi lardi warradachi kanatti wanni hamtu wahi fidamte rabbin hamtu wahi ittifedejecha rabbisan indo isan amanta nabakatanatti mulifne hamtu wahi ittifede rabbin dahu hedamo am arada bihim rabbuhum rashada mo rabbin isani wangari wahi isani fede akkanatti sami tanati se nungalejeda adaba isani irra sharri fi khayri wa tadubatan addan qaban ha tawa kaysatti kadura kaysatti fa'ila hin doisan asharrun urida biman fil ardi warada chi kana kaysatti sharri tu fedamemo enno tittifeda sharri yo sharri tittifeda sharri san kay tibuzu azaba tibuzu kadan dawe enno rabbu ma be kamal hatahu maqada in tasan adaba hadisan sharrin akumadi sa kaysatti ruhi wa sharru laysa ilayka شرر ربي تجنير كيسان إذن خطاب بيكو كيساتي فتئن أمه حاسوا كيساتي أجانا كيساتي تجدين متلاف آدامي أشر أريد بمن في الأرض وردتشي كانت ونهمت وهي يادم تيسن يفجج سميت نرى نكتني أم أراد بهم ربهم سريحة باسنا جد مو ربي إساني توان غاري وهي إساني فده نبيي وهي إساني إرجي كتاب وهي إساني بوسي سني فكانت سمين تنتي فمتي فسني نونغل جران طيب أمانتنا واي وفيه متويت سينا نتيجة كتابك أنا لقي إني بكلمة الدامباني جان كون أماني كون أمان ودي دجاجة وأنا من الصالحون نرى ورد الداري كتابك أنا قبتي كتابك أنا تي أماني والتدلين تدعوى اتبون اللي دعوى سنرق إبلي غاري تهي تجرى ومنا دون ذلك نرى أمسك سني قدي تجرى تكافرة تبقى منافقة جيشة إذن مؤمن اللين كبان صالح توتا ور سني قدي كافر اللين كبان كجدوتنا منافق اللين كبان كقبا خنتي إسلام ما ملئسي غرا كيستي بدادا سيد النساء يفاك يرجان يهودان ليني قبن نصارى ليني قبن مجوسى ليني قبن مؤمنا كافر اللي منافق اللي جرجان غزت مرتي سنة مبرا جرتكم برو مجرتي يرجان مرتو دبين ملاما خسني قدي كن كافر آخي منافق أنو يتفسر مساتي جيجا أكما إنسين بكساتي تقودما تكا مؤمن كل كله تكا كافر كل كله تكا منافقة جدو كانت إسلام ما ملتفته كفر رويفته إسان اللين أكما كان جيتشا ماذا ويتكان إنسي في جنين كن واني الدانجيرانين هينجير تجيتشا لقاتو ما في ملتو طبيعا ربين رتي ومكان يوتاتي مالي وان الدانجيراني وان بران قباني عقابة كيستي اللي أكما تكو يوان بديد لغن قبامو كيستي يوان غاريد لغن أرغتو كيستي اللي أكما تكو جيتشا كنا طرائق قددا ثان نوتين كن طرائق قددا يجون مذاهب مختلفة يجتا كرا أدى ثان يجتا كنا ثان طرائق كرادا قددا يجون أي مختلفة متفرقة كرا أدباباتو نتلي بكم هدوت أدان قودم نجر يجتا معنا أكم إنسين بك هدوت أدان قودم جيرو نتلين أكسمت بك هدوت أدان قودم نجرا كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة يا دقر قرى يا دقر قرى قرين أماني قرين كفر قرين منافقة أكلمت نتلين يا دقر قرى قبنا جيجا كده دنجتون أي مختلفة متفرقة جمعك الدين يعني جمعك الدين وهو الاختلاف وأن ظننا نتي رجوم سنين جرجا أن لا نعجز الله في الأرض إذا جيت أنا كسرت ربي كان أرسفنين جر جتشو رجوم سنين بين جلا ولن نعجزه هربا أما اللي سندت أرسف نجتشو هربا جتشون إيفت اللي سندت أرسف نو اللي بين جرا دتشي كسرت اللي سندت أرسف نو ربي وهن درت دندها دا نتي وان أدى تتقر قلو دنده كان أولين قوان كينا قوان سبرة تري مشارق الأرض ومغاربها ديمو كان دنده كان أولين نتي سلطان ربي جلابهن دنديني سلطان مساجر جرى دچي كيست اللي دتبه ربي ننطيفني ندندها وان فده نقرو ندبم سيسو يوفده دي سنين اللي جلابهن اللي هندن دين نججو اللي نبعين جران ولن نعجزه هربا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا ربين بيقوم ساني اللي دن دي التين اللي وان نتمر سيجرو جلاهم بانو يتوني بينا جان وأنا لما سمعنا الهدى نتي قرآنك أجيلو تنمع ججسان ويتمر أجيني آمنا به اتأمنا جلان فمن يؤمن بربه نمن ربي ساتي اتأمن فلا يخاف من صداته بخسا جتشون أي نقصا لحسناته فلت إني دلقت إرام رمتين صدات ولا رهقا همتون إني دلقن اللي إركا يمتين صدات جتشا بخسا جتشون وان إني دلقت إرام رني إسرى إرقسو نقصا جتشو إرقون صدات خير حسنان إسا إرام رمتي إرقو كنا نفجتشو واني صدات جرت ربين قوته كناف ولا رهقا جتشون ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة همتون إن دلقين اللي إركا يمتي وإتئيد أن جتشون لين صدات جتشون ماري أكاقارت عدلي ربي اللي بيخان جتشو جرهو ربي عدلة نما ميدو وان أبان أرقات اللي إرامورو وان بدر أبان إن دلقين اللي تأني دلقين اللي إرانكاو جتشون وأنا من المسلمون نرى ور مسلم توتا لغات أن أمري ربي جلب تمي أمري إسات هولي جئت جرى ومن القاسطون نرى امس والرجلتي كررا به تجرا كرا حقا ارا كجلته فمن اسلم نمني كرا ربي جل بوتمي تولجده ايمان دغا اماني فاولئك تهروا رشدا ورئكثيسون كرا غاري كرا قجلو طفلتني كرا قجلو قرنججا تهروا فلتان ججا رشدا قجلو فلتان كرا غاري كرا بريد فلتان ججا القاسط قاسط يجون كوني الجائر المقسط يجون أمو العادل قسطان ثلاثي دا جدا نخان رباتتي قسطان ثلاثي دا جور الرحي جلين أقسطان ربائي أمو أقسطان ربائي عدلي دا مالي في استيقنته جلته نمن جلته كن تكادر ثلث تجلتا تكاغرا خمس تجلتا يوغرا هم توتي تجلتا قاسط يداني يوغرا خير يدي تجلتا مقسط يداني اكنت الدانجر اجا اكنت الدانجر ان الله يحب المقسطين جرام يجب يحب المقسطين مقسطين سن ور عادل سن جالتا يجا قاسط يمو ومن القاسطون جدا مقسطون انجن من القاسطون جچون الجائرون اچ ورجلتا جرهچ مسلم تو تافي جلتا في تجيلا كم نچ انو تي جلتا بجيلا كم صالح ور خيبي ور ابرارا اكانغاري ليني قبنا ور سنيغ دي ليني قبنا اچ بدال ليني قبنا اچ وي تكنا مارلي اور نچ ني تي بي كون نما لي تو كماي اچ دوبي يعني بدي ور بدي تي في ور خيري كما تو كيسد واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نمن اسلامه تهرو رشدا جنان جري غرا غاري دفلتني غرا غاري دا غرانجچو همنان واما القاسطون والرجلتن سنا موجا اي الجائرون خرا قجيلا ارا طريق استقامه ارا والرجلتن سن فكانوا لجهنم حطبا اسان سن ابدا قرانتا جهنمي قرانتا جچا كانوا لجهنم حطبان جهنمي قران تان ماري ور ريبدا ديجو اسينن وركون فاولا فمن اسلم فاولاك تهروا رشدا خراق اجل لو دان فيلتني ور خراق اجل لو دان فيلته ور جنتات ور امو خراج لنا فيلته قران ايبدا ديجا دو بھاگا سيتتي ها سويسانيتي هاگا سيتتي ها سويسانيتي حاسوي نساني كوني غرا حاسوا وكدسدي ولتي قبطا يعني لما ني تتكلم جنني رالتا حاجه سيدتي حاسوا كدسدي حاسوا نجهجا جركم نتي ورا كناتي دا حضور كنا يانا اما كنا يانا چو كنان وكدسدي حاسوا نجهجا اكي كوني وربين حاسوا جني ارانو حاسوي حال اساني ارا كرا وحيتين بين كرا وحيتين حال اساني ارا وانو تي بين wanni kana an acitti hafe yo kara wahyitin be kami male jarri sun wana kana ti wana kana ti je cube kun ni jabatan danda moje ni jabatan wa allaw istaqamu ala tariqati wa allaw istaqam allaw istaqamu yechungun akana hoyi ta danguru barbachisa an yechungun acike sati ta jafa kam ti tanajira an yechutu jiraji لو استقاموا يجوا نسانياتي أنينسون أي أنهم إسانسون أينو جني في إنسينسون لو استقاموا على الطريقة ترى إسلام ما إردت أسوك قدابة تاتي إنسي في جنينسون لو استقاموا أسوك قدابة تاتي أسوك قدابة على الطريقة أي على الإسلام والهدى ودين الحق والتوحيد دين دقاء كتوحيدا الرد أسوغ الدابتاني لأسقيناهم والله سلائسان وباغنا ماء غدقا بشان قدى يجا بشان قدى دائسان وباغنا ججون أكا جاردت إساني روب سنيت إساني مغر سنيت أدا جني لين روبت لين هجمتي روبت لين هجمتي سيلي لنفتنهم فيه اك اسام مكروف دوبا وان اسانيف كنني رزقي اجرى اسانيف كنني نسان كيستي اك اسام مكروف اكامتي ايشكرون ام يكفرون غلط ربي بيتني ربي انغلطهم فتمو غلط اسا واللالني دي تنجيشا داف اك اسام مكروف يدا نيما ربي كانين بيكم بيكا ومن يعرض عن ذكر ربه قران ربي اسا ارانا ما غرغلي نما قران الرا غرغلي ذكر ربي اسا راجان قران ربي اسا ارانا ما غرغلي يسلك عذابا سعدا ربي اسا نقدوبا عذابا ابد سنه كيتا سعدا يجون كن اي شاقا جبا جاك كان جبا دا عذاب جبا اسا نقيتا عذاب كان جبا اسا نقا سعدا يجون كن اصلت الكورين سواهيتي تفسير غارين غاروهيت جهنمي كان كيف سجرا تسلق غار ثاني دي تدير كان جان غار كان بي جان غار يبد يبد يو وان ارمجعاتي سرك ارمجعات انتاتي اكم لما غدا فكيف سجرت يبد ثاني ولي نيوكا غار اذا كان بي سين جان يو تيجت اكنانو ستجرا يو دغو غمتي اجرا يو تقول دين اجرا غديبي اكم سيغد مرتو saada njechun kuna maana nshaka njechu majana jaba jabeen isa akabira hama techu la yastati'u tahammulahu jaba kabaatu isan dandin njecha ka obsu irrati obsu hindan dahamdi wa anna al masajida lillah amma legara kiyyati beisifni kudami jechu laka beisifni kudami amma legara kiyyati maal ان المساجد لله مساجد رب ما في جچتو غركيتي بيسبونا رب ما في جچو كان تيركيسون كوني تشريف ما جران كبجا مسجد سنيم بيسو ده رب تيركيسي فكيست ربي انقل كل سني ستكوچ اوم سني فلا تدعوا مع الله احدا ربي سني ولي ان جبرنا احدا تكل جبرنا فلا تدعوا دعائي مسالاتي بدعائي عبادان لين كلاتنا لين غبرنا لين جمعنا مع الله ربي وجن احدا تقمه كما تيها تو ابثت ايته ولين غبرنا تقل اكا يهودان ويتا كنائس اساني تكاهو بيع نصارانس بيع اساني لكان كونس كنيسة اساني بكتابوتا سجو لكان ربي ولي وان برا غبرا اسن اللي بك عبادات اساني مسجدا بك مسجدا سيو ريتا وان برا ولهن قبرنا جيتا مساجد جيتو كان مران نمال ويتجرا مساجد مساجد وبيكما كانتو الرقاريدا تفسير هدو تجرا مساجد والرقارين جعدت لي الارض مسجدا جيتو ارى مساجدا بكما اتسجو دمر جيتو توري فسر اللي نجرا مرتو مساجد جتون كن بكم بكمتو ارى مسجد تهودان بكم تيتربي قبران كان اكتت ربي كيسا مالي وان برا وامتنا جتا مالي مساجد كيسا هل ان يسيري بكم رتو ربما وامتني بكت عبادة هل ان يساني قدام تيتو يسيد فوان خير نعملي كيسا وان بران دبن دوبا بكسانتي وان برا ملتو جتو وان برام ملتو اچتي وان برام ملتو توحيد قل قلو اسا قبراتي اسا وامد دائجا وانه لما قام عبد الله ايشان والحال لما قام عبد الله قبرج ربي سن ويتم ادابت محمد صلى الله عليه وسلم قبرج كان قيت في دمي نبي محمد قبرج ربي سن ويتم ادابت ججا يعبد ربه ببطن نخلتا ربي في قبروا داف وادي نخلي سنتي ويتم أدابة شراء النخيل سنتي ويتم أدابة ججو بكا وادي نخلي سنتي كسان كما دراساني يدعوه ربي في قبروا داف ربي في وامته داف ويتم إن أدابة ربي سا قبروا داف صلاة ري أكا حديثة سننفسر ريتي كادوا دياتا إنو ورجل نداسون sankofa ratti gababata lakki ratti gababatu jan khadu je chunkun insi fi jinni lenjecha ibnu jarir fa kane rajalchi ibnu jarir kane rajalchi kitabichi kenna majinni majada siyaqa duga da jinni da akka siyaqa ti ofaje rutti jinni kuni jinsi fi jinni le walitti qabata warri kafirtoota mushriktoota le waan ibada inni godusan harka balle sudaf irratti walgahutu jira harka balle sudaf jarri jinni irra dagge fatu sudaf irratti walgahutu jira ayanni amma kisalachu walitti qabde to majette jada kabnu jari jarutti dubila tu walitti qabde to majette siyaqni ati ammo kajinni dar ka kam naga fa kajenne ha du diyatan umman jinni sunjecha kuni qur'ana san dagge fatu daf irratti tuuchan warri kafir tota ammo kamushrik tota quraishi wan inni demun harka balle suda fa tuuchan wanni inni demun harka balle suda fa kama ma dio da bartine kana ale yamin wa ani shimali izin gama gamana bitamirga ittituchani akasetti murna murna ambira gutan mali bi kun harka balle so himale wa ita manani qabatu da himi kadu yakunu alayhi itarratti tahu dasdiyatan jada libadan yechun kun yani wan ittimatanu tokko jechasila asritti wan walittimatane tokkon jira na kafana rabatitti warri garin walitti tuuchu keessatti wanne isaan fakkaatan akka gama leenca warri garin gamme jira warri garin gama jechutti mormi leenca rifeensi isaa kusuma akkam jira walgubbaan gaddacha akkasitti walgubbaan itti gaddachaa jechi akka nama walgubbaa walkoranii zahmaa irratti godhanii dhaggeeffatan jechuma himuudha isa san illee afaan arabaatti libat yaaniin waan akkasitti walgubbaan gaddacha usan asitti amma inni akki jedhuun yakuunuuna mutaraakimiina alayhi min shiddati izdihaami inda samaa'ihim qiraa'atahu lilqur'aani waita inni qaraatii qur'aanaa qara'usan يكونون عليه لبدا جتان كوال قرانتان جتا كيرتي والقرانتان جتون زهما الرتي كقرانتان كيرتي توچان تان جتا قل جري يا ارغما كين اسيتي كندبتمي جنان فلا تدعوا مع الله احدا جنان ومن مشركتوتا دي ديوان برا ولين قبرتيت رسول الله كقبران بربادون جرا كان الرادبين قل جدي يا ارغما كان إنما أدعو ربي أني ربي مكيك أوفا قبر جدين ولا أشرك به أحدا ربي كي سنبي وانت كل واهي لنقر جدين قل جدين أمس إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إسيني فنهان أورفرد جدين ضرا ميت آتك إسيني كي سولي إسيني فنهان أورفرد جدين ولا رشدا اجيلما تكل غرك يان اتنيتجسون هان اورفدجين قلبي كيف سبوسون كربيتي اني دعوا اتنيتجدو قفمله وان ان هان اورفدو هنجرو جديتين امه جنن ليتانا امه انس ليتانا مرتو يجو رسولي لچتو ارغمن جنري مرتو بيسكن قل جليل امس اني لا يجيرني من الله احد إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ركو اللي سنتيجي سوفي كان اللي سنهن أورفر جنان نتسيب طلا أمت جنين تجرين جدا كون أمت قريشي تجرين جاني أكو متى هتو آياني ردي وحي قوتي جتون ملا تجلا نتسيب طلا نتو نقه سيقونا جلا سباه نمال تسيتك آمتي نولين شركي قديتي قبر جنان قل جري يا ارغماتين اني لن يجيرني من الله احد اني لن يجيرني كان باس انجر جج لن ينجيني كان غان باس انجر عذاب ربي ارى عذاب ربي ارى كان غان باس انجر احد تكون ولن اجد من دونه ربي سنيجد تنرد دومس يو امري اسا ديدي اك سنجت كان كدل غوتا تجاكا ولن اجد من دونه ربي سنيجي تنرقد ملتحدا يجون إركو وهي نرقد بكت إركد وهي بكت متاك أبد وهي نرقد يجون بكت متاك أبد وهي نرقد وربي مكية سمالي وان برام بربادو أكي سن أدعي ستنكون سيبا هنال سن جد تنكون نمباسو يجو ريمانا لا يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إني لا أملك لكم أنهما إسني فنان أرفضوا يوان أنهم أرفضوا جرات إلا بلاغا جيسو يوتاتي مالي جدا إسنة تجيسو يوتاتي مالي نوامر أنهم أرفضوا جدا وأن أنهم أرفضوا إسنة تجيسو مكو يو منكتي أليقوني لكن بلاغا هذا هو وأمبر أنهم أرفضوا إسنين جدا مالي إسنة تجيسو أنهم أرفضوا جدا من الله رب الرئيس نتجيسو ورسالاته رسالة ربي نتجيسو وان ربي نجد نتجيسو دعوة نتجيسو كان هين هن أرفت يجا وان برا هن أرفتون دن دين مالي لكن الذي أملكه ممكن إجتشو كنا كان جريه ويتأبرو كتامي كينا فنس لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم هم ربين إسنيتي جيس نانجده إسنيتي جيس هن أرفت دمالي وان بران هن أرفت ورسالته التي بعثني بها إليكم رسالة ما إني إسنيتي نأرق سنقف إسنيتي جيس هن أرفت دمالي وان بران هن أرفت ويجا ومن يعص الله ورسوله نمني ربي تيك إرقاء ساتي تلي كيك بدي دلق يعص الله جتشون أسكتي مطلقة هكوني شركي دا في كفري من الراباب تجران مالي في جنان آيان آخرته فإن له نار جهنم بودت إسسانيف في بد جهنم تجرى خالدين فيها أبدا أتكيسة يوم أبدا أبدا جتشونكن نمني بد كيسة أبدا هنا ما ماسيا دلقي متي ماسيا كدلقي ماسيا شركي قدي كدلقي في بدت أبدا انتهو أبدا جدت تهجدتون كوني معثيان وما يعسي الله جدتون أسدت دبتا ميكوني ما جدتوكينا معثيا من الرابافت تأيب الدكيس سابهون دن بيني جدت آياني كوني آياتا غرتكو متذلان حجاب رساني ما ليه نمني كبائر دلقي إيب الدنبو جلني مجر وارك خبائر دلك يبدا انبهو دليلك الزمالي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا كلمة جابرة ومن يعص الله جده لأن فتيد لأي خبائر دلينان يبدا كيسا انبهو كناف رسولنا نرتي دي بسونا من يعص الله نسيت قد إيفا ميكون دليله الدولة اللي ويتجنو ما الجيشوته يعص الله نسيت أبدا جيشون كيسا جروفوني أبدا يبدا انبهو جيشون كيسا جروفون حمل الرابه يجا مل الرابه يكون حمل الرابه يكون لغادا ابد كيستي ابدتها ولكن حمل الرابه يو بدي دلقي ابد دكي حق بدي ساقو بتي بعمل اكيد ابد انتهو يجا حتى اذا رأوا ما يوعدون حتى تنا ما للرابه ياتي جيجون حاسو ما ستي حاسو مكان الرانو غالي جدان حاسو ما قرآن حاسو مكان الرانو غالي جدان حتى أنتو نمال راك غاية ذات ولا يزال الكفار على كفرهم ور كفر يكون اللي كفر إساني تنران ديما ما يأس الله ورسولهم كن ور ديدي كفر يكون كفر تنران ديما حتى إذا رأوا ما يؤدوه حاجة ويتار غنيت التوان بألما قد أمنسان حاجة وان بألما قد أمنسان أرغنيت بدي تنران ديماني أكنا جتشوكنا حاسو ما ستي حاسو مكان الرانو غلجان حتى إذا رأوا ما يعدون هجون إيه حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يعدون به في الدنيا من العذاب عذاب الروان دنيا كي ستي ربي نساني بل لمسان حقا إيجان أرغن إكتشا غاف إيسا إيجان أرغن أمو غاف سن خيتي مرت ملتتي في دونت ندبي ساجداني غاف سن يرون دبري غاف سن اعتراف سن اعتراف نساني فيدو يجا فسيعلمون بيكوف جراتنك دنيا تتهينا كغاف بدري يجون نجرا آخرت تتهينا بيكوف جراتن ويتسان أما كوني قياما جديني قياما سنت بيكوف جرانك من أضعف ناصرا ثم سادت إير نطير لافا جتشا وأقل عددا لكو يسد اللي إير نطير قبابا جتشا غاف سنبيك وفجراتا جتشا كعوان نساء رتكا كتم سنقبني كلكو يسد اللي قبابا دا نبي محمد في ورولي انجرمو isanwar akkanatti ar'an tana bide kufri irratti hafekanatu irra tumsaqaba irra lakkoisatti ille tikkajecha ar'an tana tikkeen isaaniti adan isaani tikkata hudaf tufatani didani kamtu irra tikkadaan gafsan guyya qiyamada samullata hecha duba ki kun jedhamnaan ammallee wanni aayata dabarte sanarraa nuugali akka aayanni dhuftu itti akeeytutti qulin nadri aqariibun maa tuwaaduun an baiidun jechuun kun jawaaboo hiitiif dhufe jean jawaabni sun haasooma dabre kanarraa fuudhame jean baallamummaan ati hin argitan gaafsan dubbiin kun isinii gala nuun jettu kun yoomi jennaan jawaabni dhufe qul jedhi yaa ergamaa kenna warra akkas jedhusanii in adrii maa adrii hin beeku jedhiin inin tun inaaf yaadaarra in adri hin beeku jedhin maa adri hin beeku jedhin aqariibun maa tuwaaduuna wanni isin baallama godhamtan kun dhiyoodha moo am yajcalu lahu rabbii amada moo rabbiin kiyya isaaf yeroo dheeraa isaaf godha jechuu hin beeku jedhin rabbiin isini jarjarsee duniya matanattu dhawamtan moo takka duniya matanattu ammuma isinitti fidamoo hin tursiisa takka ammoo tursiisaan kuni haga qiyaamaada eega an hin beeku jedhiin kuni waan harka kiyya jiru miti an isinitti himu malee azaabni guyyaa kana dhufaan harka kiyya hin jiru jechuu am yajcalu lahu rabbi amadan jechuun ey zamanan baiidan jechuun yeroo dheera amada dheera zamana dheera isaaf godhaafi isiniif jarjarsaa kana wanni ani beeku hin jiru jecha sarrabuma tokkochatu beeka عالم الغيب ربك يك امر عيسى ان غير عيسى تتركسه بكم سيسا في سكون عالم الغيب هو عالم الغيب ان بك وان بكم سيسا مخلوق الرافغاتي وان بكم سيسا مخلوق الرافغاتي هون دبيك عدين فلا يظهر على غيبه وان بكم سيسا نمر رافغاتي سن الرت ملسو ahadan tokkolle irratti mul'isu kaa'ina man kaan abbaan fedhe haa ta'u tokkolle irratti mul'isu illaa man irtadaa min rasuul nama jaalate yoo taate malee min rasuulin ergaadhan isaa irra ergaa isaa irra ergaa malaa'ikaatu tahina ergaa rusultoota anbiyaa isaatu tahina illaa man irtadaa min rasuulin warra dalagaa isaanii jaalate yoo taate malee min rasuulin ergaa irraa jecha san akkam godha jechuure wanni haasoon irratti qajeelchu san irratti isaan mul'isa jecha fa innahu yaxxali'uhu alaa gaybihi bixariiqati lwaxyi karaa waxyiitiin irratti ixxilaa isaan godha jechuu jalasan man irtadaa min rasuulinii san warra ergamtoota isaa irraa jaalate san karaa beeysisa isaanitti godhuu kanaan karaa beeysisa isaanitti godhuu kanaan waxyi isaanitti godhuu kanaan غيبي سن اسام بيسيسا سنين وان اخر الزمان كيستي رفنوهما سنين وان قبري كيسان وهما سنين وان قيا قياما دان وهما سنين اكت سرات الرد دبر نوهما سنين جنة في ابدا ادان وصفي اسان وهما وحيت اتقود ام يجا الان تنبكتنا اتقا واني فجأة اتقال مامت وروي تكان غيبا بين جل ورك كهانا وروا عراغو ورك منجم توتا ورق رجيلالو warri mukaashafaata kashfii meeqaatamtu nuu godhame jedhani akkanumaan yoo wanni akkasii akkas taate waan akkanaattu argama warri jedhan warri amanni akkanaa quufa amanni akkanaa beela jechuu odeessan lolli akkanaa dhufuudhaaf deema gaafa garanaan wanni akkanaa baate garasii wanni akkasii gaddeebite waan akkanaattu argama warri jedhan asitti dachiiseeni arga dubbiin isaanii asitti kijiba ta'e rabbiin nuuf himee jira inni caalimul ghayb waan beekumsi isaa namarraa fagaate hunda ka beeku isuma falaa yudhiru alaa gaybihi ahadan tokko tokkommaan ka gaybaa beeke himu hin jiru warri gaybi waan beekumsi isaa namarraa fagaate gaybaan hima jedhe hundi ni kijibe jecha eennu male illaa man irtadaa min rasuulin rusultoota malaa'ikaatu tahina ka waan san itti himanii achirra rusultootatti geessu bakka jibriil takka ammoo rusultoota rabbiin isaan jaalatee ixxilaa irratti gaybii sanirratti isaan mul'ise malee nam tokkollee irratti mul'atuu hin danda'u jecha طيب أكن جنان فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا فإنه رب سن يسلك ننك جتشا من بين يديه فولدر إساته في ومن خلفه دوجدوب إسال لي رسدا أي دوجدن جتشا والروا إيب جتشا حرس ملائكة إراته حرس ملائكة إراته درادوب إساني جر جتشا مانكنا ويرسل من بين يدي الرسل رسل توت درت اللي ربي نرغا حرس من الملائكة ورانا ملائكة إراته يحفظونه كيستي سنججة رسول توتسن حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك وان غيبي تهسن الرد تكون ور إرقما تهسن ملي نام نتكو أك الرد ملأ نججة رسدا نججون حرسا نججون ايدو تم ملائكة الرسال ايدو اتقل ايجا ربي ما ريكون اللين وحيين ويتقل امتي أول ما وني والبهين سيد أوغاميف أكا نمني تقوان كانان داقي النافي ربين ويتا إرغوتا سانيتي إرغول لي أبا فئت سانيتي ويتا وحي قدوف إرسلتوتا من ارتضى من رسول نيسا ويتا وحي تقدوف دي درادوبان أيدو ملائكا قدوفي أيدو ساني ولين إرغامي بكاقا حاجتا واني وحي سن أصو واني تقو جدو تنان اتقهون دان دين تيني كون خنا فكانت قدوم ربين أكانت تيجي تادي نيسا ليعلم أن قد أبلغوا انتبهوا هنا ليعلم يجوكنا إنو تديبي ليعلم أن كن إنو تديبي يجوك يساتي يجو سديه تجرى يجو لما يسنيه ما ستيام الرواية إسا يجو توكو ككتابا برا إسا كانت ظاهرة إرريا تجرون ليعلم يجو ليعلم الله يجو ربي نكتبيكو كتابيك كي نما كسين جنة بيكا كانو ترخا قبنكم إساتو إر ججب يجو دان في سدرسنا ليعلم الله ربي نكتبيكو في أن قد أبلغوا أن أي أنه جتو مخففة من الثقيلة أي شأن والحال جتو أنه جتو أنينتم قد أبلغوا جيسا رسلتون نسون جيسا رسالات ربهم رسالة إرقى ربي إساني سنجسن جتشا أكبيكو في علم ظهور علم در باتين من هند أرغو جتشا ربي درانو بيكا إن جسن اللي نبيكا أكبت جسن اللي نبيكا أكا إساوان اتقلو فسا مرقسن اللي ربي نبيكا ليعلم الله ربي نكبيكو في رئ ليعلم أن كنت تعليل مالي يسلكه سنيف تعليل جدان وان ربنا كذبت درادو بانتي سوف يسلكه سنتر الراتيا ليعلم أنتم تكامو الرقرين معنا مسان الرافوني قد درجان أخبرناه بحفظنا الوحي وحي تيسو كأن كان اتهمنا جرا ليعلم الله ربنا كبيكو فان قد أبلغوا رسالات ربهم ججا رسالة ربي ثاني جيسان ججا كبيكو إذن يسلكوا سنرى راديك وقاما سرى معنى نكره لن أكنا جدت أظهر جرى والأظهر ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا إلى آخره كان ابن جزيفة كانت إرهكا تاجر مالي في وأحاط جدت لن كان بودا دفا أحاطا كرر ربي مالي كدرات تندبئ كان في جدت ليعلم رسل توتا قوني أحاطا كرات تدبئ نتبك دبير رحاكا ترفا جان قول لما تاك هدون تفسيراتي في كتابك إن كن رتي ديمي مال جدا ليعلم أكبيكو في الرسول رسول أكبيكو في جدا رسول أكبيكو في رسول أكبيكو في مال أن الرسل من قبله رسلتون إسان درا قد بلغوا رسالات ربهم رسالة ربي ثاني رسلتون إسادرا سنلين جيسان أكما إني جيساتي جيسان جيسان وكبيكو في رسولكو ليعلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي محمد كبيكو في أن قد أبلغوا أنه إيشان والحال قد أبلغوا رسلتون إسادرا جيسان أكما إني جيساتي جيساني نبي محمد اللين كبيكو tayyib beekega rusultoonni waan maraa geessan jechuu beeke wa ahaata jechuun kun amma garam deebifna gaafa kana liyaalamaan eegessa taate alima san beekee jira rasuulli beekee jira wa ahaata jechuun rasuula san godhuun hin taate rasuula san godhuun hin taate kanaaf waan liyaalama jenne san rabbiin beekee jira akka rusultoonni geessan san beekee jira wa ahaata ammallee marse jechaadha bima ladayhim waan isaan biratti tahisan rusultoota biratti tahisan rusultoota malaa'ikaa tahina rusultoota anbiyaatu tahina beekee jira waan isaan biratti jiru san maratti marse beekomsaan jechaan rabbiin beekomsaan itti marse waan isaan bira jiru san mara itti marse akka isaan itti geessaniifi akka isaan itti ummataan gayan beekomsaan itti marsee jira jechaan rabbiin wa ahsaa kulla shay'in cadadan أما اللي وضبط كل شيء عددا وهند بكجر رب توية جتشا وأهسى عدد كل شيء جتش توري قد نجرة تكا كلمة تريساني أهسى كل شيء عددا جتش ونقول تمييز وري قد اللي نجرة وأهسى كل شيء رب ولدتك أبي بك ولدتك أبي جتش كل شيء وهنده عددا لكوش سانيتش lakkoofsan jechuun ey macduudatan lakkaawamtuu haala taate warri jedhee akkana godhallee jira haala isin lakkaawamtuu taate waa hundaa rabbiin uf biratti walitti qabe haala isin lakkaawamtuu taate takka lama sadii ila aakhirihi waan silaa makluuqa tahe kana hunda lakkoofsan beeka jechaa rabbiin maanaan kana beekomsi rabbii kennaa beekomsa daangaa qabu miti jechuudha beekomsi rabbii kennaa beekomsa daangaa qabu miti beekomsa daangaa dabraa jechaa ita kana maarre wanne nuti illee beekuu qabnu rabbiin aayata maal jechuu irratti fixa beekomsi rabbii kin ahaaxa bimaa ladeehim jedhee ka rusultootaallee dubbate waan rusultoota malaa'ikaa bira jirullee rabbiin itti marsee beeka waan rusultoota anbiyootaa bira jirullee rabbiin itti marsee beeka san qofatti ka gabaabbatuu miti wa ahsaa kulla shay'in waa hunda xiqqoo guddoo halkanii guyyaa keessatti addisaa idullee rabbiin lakkoofsa isiitiin beeka akkasitti beekii eeggadhu jecha maana akkasitti beekiiti eeggadhu jechaadha warra waan dhageen fayyadamu rabbi nuha taasisu darsiin keenya asirratti dhaabata wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.